السلام عليكم خزائن الرحمن الحمد لله تقدم وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، وما زلنا مع مجموعة خزائن الرحمن، وهي تقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. والآن الدرس 32 من شرح كتاب التوحيد الإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وأجزل له المثوبة، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فبعد أن بين رحمه الله رحمة واسعة أول معنى من معاني لا إله إلا الله، وهي أن العبادة لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى، أخذ يبين معنى آخر لربما يكون خفيا على كثير من الناس، ولكنه من أساس وأركان لا إله إلا الله، ألا وهو الولاء والبراء. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال ابن عباس رضي الله عنه أرضاه: يعني كلمة لا إله إلا الله، يعني الكلمة التي جعلها باقية في عقبه هي كلمة لا إله إلا الله. فهنا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم يتبرأ من كل الآلهة التي كان يعبدها قومه إلا إلها واحدا، ألا وهو رب العالمين الذي خلقه وفطره ورزقه وأحياه ويميته. قال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فهو سبحانه جل في علاه الذي بيده الهداية سبحانه وبحمده. في هذه الآية معنى لا إله إلا الله، فإنني، فقوله إنني براء مما تعبدون أي لا إله، إلا الذي فطرني أي إلا الله. انظر، إنني براء مما تعبدون تعدل وتساوي لا إله، يعني لا إله يستحق العبادة، نحن نبرأ من كل إله يعبد في الأرض إلا الله، إلا الذي فطرني، أي أنني أبرأ من كل الآلهة التي تعبد، لأنه لا يستحق أن يعبد إله إلا إله واحد، وهو الله سبحانه جل في علاه الذي خلق ورزق وبسط ورفع ويحيي ويميت، وبيده الهداية والغواية سبحانه جل في علاه. قال: وجعلها كلمة باقية في عقبه، ألا وهي لا إله إلا الله كما قال ابن عباس. قال: لا يزال في ذريته من يقولها، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال رحمه الله رحمة واسعة، يعني الإمام المصنف في مسائله، قال: قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه المولاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فإذا كان من معاني لا إله إلا الله ومن تفسير لا إله إلا الله الولاء والبراء، فما الولاء والبراء؟ هذه قضية من أهم القضايا التي سنعالجها في مسائل العقيدة في هذا الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى، وسنتعرض إليها بشيء من البسط إن شاء الله تبارك وتعالى، فلتنتبهوا ولتشمروا عن ساعد الجد والاجتهاد، فهذا هو ركن لا إله إلا الله الأساسي، ولاء وبراء، نفي وإثبات. وقضية الولاء والبراء من أوضح القضايا في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الفعلية والقولية والتقريرية. والمخالف لهذه العقيدة إما جاهل أو معاند مستكبر أو متبع لهواه عياذا بالله من الخذلان، فقد أجلى سبحانه جل في علاه هذه العقيدة أيما جلاء في كتابه وعلى سنة نبيه، فقد قال رب العالمين محرما اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فبين سبحانه جل في علاء حرمة اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، ثم بين بعد ذلك حكم من يخالف هذا النهي ويتخذهم أولياء، فقال ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ثم بين أن هذه علامة من علامات النفاق ومرض القلب، فقال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، أي يسارعون في موالاتهم ومودتهم ظاهرا وباطنا. فبين سبحانه جل في علاه حرمة اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ثم بين سبحانه وبحمده حكم من يخالف هذا النهي ويتولاهم ويتخذهم أولياء، فقال ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ثم حكم عليهم بالظلم فقال إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وبين سبحانه جل في علاه أن هذا علامة نفاق في القلب، فقال فترى الذين في قلوبهم مرض، ماذا يفعلون يا رب؟ يسارعون فيهم، أي يسارعون في مودتهم وموالاتهم ظاهرا وباطنا. لماذا؟ لماذا يسارعون في مولاة الكفار؟ قال يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، أي تأتي علينا الدوائر فنخسر أموالنا أو نخسر أرواحنا أو نخسر أوطاننا أو نخسر مناصبنا، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فإذا بالله رب العالمين يعامل المنافق بنقيض قصده، يعامل المنافق بنقيض قصده، فيقول فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هناك يفتضح أمرهم ويتعجب المؤمنون من هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، أي من المؤمنين، سبحان رب العظيم. فبان بذلك كذبهم وافتراؤهم. ويذكر أهل التفسير أن هذه الآيات نزلت لأسباب، فالسدي يقول رحمه الله رحمة واسعة أنها نزلت في رجلين بعد موقعة أحد لما انهزم المسلمون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قال أحدهم للآخر إني ذاهب إلى ذاك اليهودي فآوي إليه وأتهود معه لعله ينفعني، لا إله إلا الله، لعله ينفعني إذا وقع أمر أو حدث حادث، لعله ينفعني إذا وقع أمر أو حدث حادث. فقال الآخر أما أنا فإني ذاهب إلى فلان النصراني بالشام فآوي إليه وأتنصر معه، فأنزل إليه فآوى إليه وأتنصر معه. فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء إلى آخر الآيات. وقيل نزلت في أبي لبابة ابن عبد المنذر رضي الله عنه أرضاه، وكان رجلا طيبا رضي الله عنه أرضاه، بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى بني قريظة لما حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فسأله بنو قريظة ماذا يصنع بنا رسول الله، أو ماذا صانع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار بيده إلى حلقه أي أنه سيذبحكم. لكن رضي الله عنه وارضاه أول ما فعل ذلك ذهب مسرعا وعلم أنه قد أخطأ خطأ فاحشا رضي الله عنه وارضاه، وربط نفسه في سارية المسجد وأقسم ألا يفكه إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقيل نزلت في عبد الله بن سلول وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن سلول هذا منافق، عبادة بن الصامت من كبار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وكانوا يوالون بنو قينقاع، وكانوا يوالون بني قينقاع. فلما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يخرج يهود بني قينقاع، كان عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه من الخزرج، وكان له حلف مع هؤلاء اليهود مثل الحلف الذي لعبد الله بن أبي بن سلول مع اليهود. فإذا بعبادة بن الصامت رضي الله عنه ورضاه يتبرأ من حلفه مع اليهود، فقال يا رسول الله أبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم، وأتولى الله ورسوله والمؤمنين، وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم. لكن عبد الله بن أبي بن سلول تمسك بولايتهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، فنزلت فيهم هذه الآية عياذا بالله من الخذلان. ثم يخبر سبحانه جل في علاه موضحا أيضا هذه العقيدة القوية القويمة الواضحة في كتابه، يبين سبحانه جل في علاه أنه تبرأ ممن والى أعداء الله، نعم نعم، الله هو الذي يتبرأ منك إن كنت توالي أعداءه، إن كنت توالي الكافرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سبحانه جل في علاه: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، وهذه على سبيل الإكراه كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بيانه في أبواب متقدمة. ثم قال: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وأخبر سبحانه أيضا في معرض البيان لهذه العقيدة أن الإيمان بالله واليوم الآخر لا يجتمع في قلب فيه حب للكافر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالقلب الذي فيه حب للكافر قد خلى من الإيمان بالله واليوم الآخر. قال الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، وهذه نافية، لا تجد، نفى الله تبارك وتعالى أن تجد قلبا فيه إيمان بالله واليوم الآخر وفي نفس هذا القلب حب للكافرين. قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. انظر، ولو كان أقرب قريب، لو كان الأب، لو كانت الأم، ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم انظر إلى عظيم من عادى هؤلاء، حتى ولو كان أبوه، حتى ولو كان ابنه، حتى ولو كانوا أقرب الأقربين. قال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. انظر، لما عادوا الناس في الله، عادوا الناس في الله ولو كانوا أقرب الأقربين، مما أدى إلى سخط الناس عليهم، كان ذلك مدعاه لأن يعوضهم الله برضاه رضي الله عنهم ورضوا عنه. انظر إلى أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها، أتاها أبوها أبو سفيان فإذا به يجلس على فراش رسول الله، فنهته وقالت: قم، لا يجلس على فراش رسول الله كافر. سبحان ربي العظيم. انظر، وقيل أن هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه يوم بدر، لما قال لابنه وكان في صفوف المشركين آنذاك، قال له ابنه: لقد رأيتك يا أبتي في الحرب فانخنست منك. قال له ابنه: لقد رأيتك في الحرب يا أبتي فانخنست منك. فقال: والله لو رأيتك ما تركتك حتى قتلتك. وقيل نزلت في أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أرضاه، حيث أتاه أبوه الجراح يوم بدر يعاوده ويكلمه على الآلهة المزعومة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا بأبي عبيدة يقتل أباه طواعية ولاء لله وبراء من الشرك ولو كان الأب هو المشرك. سبحان رب العظيم. وقيل نزلت في عمر لما استشاره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أسارى بدر، فقال: يا رسول الله، اعطني فلان ابن الخطاب أقتله، واعطي عليا عقيلا يقتله أخوه، حتى يعلم الله أن لسنا في قلوبنا ودا للذين كفروا. سبحان ربي العظيم. فنزلت هذه الآيات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم بين لنا سبحانه جل في علاه أن موالاة الكافرين سبب للعن من أنبياء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رب العالمين: لعن الذين كفروا، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لماذا؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. هذا فقط، لا ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ثم بين سبحانه أن هذه الموالاة لأعداء الله علامة على انعدام الإيمان في القلب. قال: ولو كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ثم بين سبحانه جل في علاه عقوبة عدم تطبيق الولاء والبراء في أرض الله، العقوبة الدنيوية. قال: انظر، وانظر إلى هذه الآية بتمعن شديد. قال الله تبارك وتعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال ابن كثير: إلا أن تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين، وإلا وقعت الفتنة في الناس، وهو التباس الأمر واختلاط المؤمن بالكافر، فيقع بين الناس فساد منتشر طويل عريض. كلام يكتب بماء الذهب. هل سمعنا عن فتنة طائفية في عهد عمرو بن العاص؟ هل سمعنا بفتنة طائفية في عهد الخلافة الإسلامية يوم أن كان يطبق الولاء والبراء؟ ما سمعنا بالفتنة الطائفية إلا بعد أن ميع وميعت عقيدة الولاء والبراء، وهذا مصداقا لقول ربي وهو أصدق القائلين: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ومولاة أعداء الله علامة على النفاق. قال رب العالمين: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. من هم يا رب؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ثم يستنكر رب العالمين عليهم: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. لماذا توالي أعداء الله؟ تريد عزة؟ تريد مالا؟ تريد جاها؟ فإن هذه العزة ملك لله، يعطيها لمن يشاء، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ومن يوالي أعداء الله فقد جعل على نفسه حجة واضحة بإيجاب ما استوجبه أهل النفاق. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في سننه هذه العقيدة أيضا بجلاء، فقال كما عند أحمد والنسائي والبيهقي عن جرير بن عبد الله البجلي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفي الحديث قال: وننصح المسلم وتبرأ من المشرك، وتنصح المسلم وتبرأ من المشرك. كذلك روى الطبراني عن عبد الله بن عباس مرفوعا، يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله، والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في الله. انظر إلى هذا الحديث جيدا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أوثق عرى الإيمان، أقوى رابطة، أقوى عقدة إيمان في قلبك هي الولاء والبراء. فإذا حلت هذه العقدة فكيف حال إيمانك؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وروى أبو داود عن جرير بن عبد الله البجري أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله لما؟ قال: لا تراءى نارهما. يعني يكون بعيد عن المشركين حتى ببدنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى معاني لهذا الحديث في باب الهجرة إن شاء الله تبارك وتعالى في مبحث الولاء والبراء. لكن إن كان هذا الولاء وهذا البراء بهذا الوضوح، فلمن تصرف معاني الولاء ولمن تصرف معاني البراء؟ هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.